يا صاحب الحنان، يا ملجى نفسي، أنت هو الضمان في وسط غربتي، أحتاج إليك، أحتاج إليك، أحتاج منك قوة لترفعني. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت تعين ضعفي وترحمني. يا سيدي، يا أريد العمق فيك، فارويني وحيني، إني أريد نور حبك يسطع في داخلي. يا سيدي، إني أريد العمق فيك، إني أريد نور حبك يسطع في داخلي. يا صاحب الحنان، ها صرختي إليك، إني إليك راجع، راجع إليك، راجع لحضنك، راجع لنورك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان، راجع لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. يا صاحب الحنان، يا نبع قوتي، أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي، أتوق إليك، أتوق إليك، أتوق أن تحيا فيا يا مالكي. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت تقود عمري ورحلتي. يا سيدي، ار بروحك حياتي، واملكن ارادتي، المس فؤادي وحواسي، بل وكل دنيتي. يا سيدي، غير بروحك حياتي، واملكن إرادتي، المس فؤادي وحواسي، بل وكل دنيتي. يا صاحب الحياة. الحنان أثار خطيئتي إليك، إني إليك راجع راجع إليك راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان راجع راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. يا ربنا من أعماق أعماق قلوبنا يا رب بنشكرك، نشكرك على اللحظة الحلوة ديت فيها يا رب اللي احنا نقف فيها قدامك، وإحنا يا رب الغير مستحقين يا رب إن احنا نقف قصادك. بنشكرك يا رب من أجل الكلمة اللي انت حطيتها النهاردة على لسان أخويا جون. أشكرك لأن روحك القدوس هو اللي كان بيتكلم. أشكرك يا ربي لأنك لمست قلوب كثيرين يا ربي. أشكرك يا ربي لأنك واقف معانا الآن دلوقتي يا ربي بتحمينا وبتسمع يا رب صلاتنا. بشكرك حقيقي يا رب لأنك خلقت لنا هذا الوقت الجميل اللي فيه يا رب بنقف قصادك. أشكرك يا رب من أجل محبتك ومن أجل الرضا الداخلي اللي انت حطيته جوانا. بشكرك يا ربي لأنك النهاردة كان كلامك كله لينا، ليه بتعمل كده فيا؟ وأنا فعلا يا رب عايز أتكلم معاك في الأمور دي، أنا ليه بعمل كده فيك؟ أنت ما عملتش حاجة فيا وحشة، علشان كده يا ربي أنا جاي أكلمك وأنا بعتب على نفسي وبقول ليه أنا ما بحبكش، ليه أنا بعيد عنك، ليه أنا واقف الوقفة دي وياك، ليه أنا بصد كلامك، وليه عناية يا ربي محولة عنك خالص، ليه عناية بصة للعالم ومش بصالك، وليه كمان عناية بتبص للشهوة وما بتبصش لحد غير. لا يا رب أنا عايزك النهاردة تغيرني، أنا عايزك يا ربي تخليني أبص ليك على طول. النهاردة أنا جاي أتكلم معك وبقول ليه رجلي ما بتاخدنيش للكنيسة. لا يا رب النهاردة خلي رجلي توديني للكنيسة، مفيش حاجة إنها اسمها ليه. النهاردة النهاردة تخليني أروح لك، تخلي عناية تبقى متوجهة ليك، تخلي أفكاري كلها تبقى فيك، تخلي الصليب دايما قدام عيني. أنا مش هدي مبررات تاني لنفسي، أنا كل اللي هأعمله إن أنا هقوم من ركاض الكسل وهرجع لك يا رب. هعمل زي الابن الضال، هقوم وأرجع لأبويا. هعمل زي ما عمل زكى العشار، باع كل اللي وراه واللي قدامه عشان يقتنيك. أنا جاي النهاردة يا ربي وبعتب على نفسي إن أنا بعدت عنك، فجاي النهاردة برمي كل الهموم وكل الأتعاب وأبدأ معاك من جديد عشان ما بقاش في كلمة ليه. أرجوك يا رب، أنت عارف تقصيرنا وعارف أتعبنا، وأنت عارف إن إحنا عايشين في زمن صعب، وأنت عارف يا رب المغريات كتيرة حوالينا. احنا مش هندي مبرر لنفسنا، ولكن دي الضيقات اللي بتمر بينا، والشيطان بيحاربنا والشيطان بيهاجبنا باساليب كتيره في العالم، بس احنا مش هنقول ليه، احنا نقول ليه على نفسنا احنا، احنا معانا سلاح قوي بس ما بنستخدموش، هو سلاح الصليب. فأرجوك يا رب خلي علامة الصليب دايما تترشم جوانا وخارجنا، علشان جات أي محاربات نرشم الصليب، لو جات أي مغريات نرشم الصليب، وده يبقى تدريبنا في الصيام. ليه المحاربات بتكتر؟ فالصليب موجود معانا. ريح عينيا رايحة بعيد، الصليب معايا أرشم بيه عينيا. فأرجوك يا رب خلي دايما في عقول شبابك وكل حواسهم الصليب يبقى بداية كلامهم. أرجوك يا رب يسوع اسمع لولادك، اسمع لولادك وأنات ولادك، واحفظهم في اسمك يا رب. الناس البعيدة عنك يا رب ردهم أرجوك، والناس اللي عندها ضيقات وأتعاب ومش قادرة تجيلك، دورك ان انت اللي تروح لها يا رب. احنا مش هنقدر نعمل حاجة غير ان احنا نقول النفوس ديت يا رب انت تمتلكها، النفوس دي انت اللي تعالجها. في امراض هجمت علينا كتير يا رب، فمناش غيرك يا رب يحمينا من الامراض، وناس بتعاني كتير من الامراض والاتعاب. فارجوك يا رب القى علاج لولادك، ارجوك يا رب حط حد للالام يا رب الامراض. شعبك احمي شعبك، بارك يا رب في الخدمه دي، اسمر يا رب في خدمتنا ارجوك. بارك في اخواتي اللي واقفين قدامك، وبارك في اخواتي الخدام، احفظهم في اسمك، املأهم من نعمتك، واستر عليهم ونجيهم، واديهم حماسه واديهم شجاعه واديهم محبه واديهم نجاه واديهم خلاص ليكون في صفوف قديسيك. ادي لاولادك اللي واقفين قصادك نعمه قويه وبركه روحيه، احميهم يا رب يسوع، كل واحد باسمه قادر تديله بركه، تحفظه في اسمك يا رب، تسند كل واحد واقف ورايا حاضر او غايب، ما تتخلوش يطلع من هنا وفاضي، حتى لو ما تكلمش معاك املوا من نعمه روحك القدوس. ما تسيبش اي حد واقف يا رب الا ما تلمس قلبه وتلمس حياته، تغيره، تستر عليه، تديله نجاح في حياته الروحيه وحياته العمليه، تباركه في اسرته وتبارك كل واحد في اسرته يا رب، تحل كل مشاكل اسرته، كل طلبة اترفعت ليك يا رب ارجوك استجيب، استجيب يا رب، احنا مناش غيرك، انت نجاتنا وانت حبنا وانت خلاصنا. فارجوك اسمع لينا ببركة وصلوات القديسين وبركة هذا الصيام المبارك، انصت لصوت تضرعنا يا رب واستجب لينا يا رب، امين. ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفي من وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدنو إليك أرجو مسلما، لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني وخذ يدي بيدك. لست لذاتي يا رب، إني لك أعني، عند رجوعي تمسح دموعي وترسلين تشبع عبوعي ربي يسوع، وتهدني عند رجوعي تمسح دموعي تشبع عبوعي ربي يسوع، وتهدني إلي تدنو إليك أرجو مسلما. لست لذاتي بل ها حياتي ملكك يا رب، إني وخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب، لك أعني وخذ يدي بيدك. نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال في كل حال. نشكرك يا رب على رعايتك، نشكرك على عنايتك، نشكرك يا رب على محبتك، نشكرك على اهتمامك وعلى سترك علينا يا رب يسوع. يا رب من فضلك أنا سامع صوتك في ودن كل واحد فينا بيتكلم دلوقتي. صوتك يا رب بيتكلم في ودن كل واحد فينا بيقوله ليه زعلان من أخوك، ليه قلقان من بكرة، ليه مش قابل نفسك، ليه مش عارف قيمتك، ليه مش بتتوب وترجع لي. من فضلك يا رب ادينا حياة التوبة والاستعداد يا رب يسوع. من فضلك يا رب ادينا ان احنا نغفر لبعض يا رب، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لكل من اذنب الينا يا رب. ادينا يا رب ان احنا نغفر يا رب للناس اللي ضايقنا يا رب يسوع. مهما حصل فينا مش هيحصل فينا زي يوسف يا رب، مهما حصل فينا مش هنتباع ونشوف هنشوف ان هما بيعونا في وشينا يا رب. مهما حصل مش هنمر باللي احنا مرينا بيه يا رب يسوع. رغم كده يا رب كان في آية حلوة قوي، وعد جميل قوي يا رب انت كنت قايله له، كل ما يصنع ينجح فيه. ادينا يا رب الوعد ده من فضلك، ادينا يا رب ان احنا في كل ما نصنع ننجح فيه يا رب عشان انت معانا. ادينا يا رب حياة النجاح، ادينا حياة التوبة، ادينا يا رب حياة التسامح، ادينا يا رب حياة الفرح. علمنا ازاي نفرح بوجودك في حياتنا. ادينا يا رب ان احنا نوجه عينينا ليك ولصليبك على طول من فضلك. بارك يا رب في ولادك الموجودين يا رب هيتكلموا معاك يا رب، مر عليهم واسمعهم من فضلك يا رب. اسمع كل واحد وتلبته وكل ليه جواه، وانت يا رب ادينا قوة وادينا سندة من عندك واستجب لينا من فضلك يا رب. استجب لكل أولادك يا رب. يا رب بارك في أولادك الموجودين يا رب. أولادك الموجودين يا رب ثبتهم، أولادك الغايبين أنت هاتهم يا رب من فضلك. يا رب من فضلك سامحنا على كل لحظة تقصير قصرناها معاك يا رب ومع أولادك. سامحنا على كل واحد أعثرناه وسببنا له عثر يا رب. بس أنت عارف اللي في القلب يا رب، عارف اللي في قلب كل واحد فينا يا رب. أنت الوحيد اللي ما بتحكمش علينا حسب الظاهر، لأن أنت قلت لا تحكم حسب الظاهر يا رب. ادينا يا رب إن احنا نخدم أولادك، ادينا يا رب إن احنا نوصل رسالتك ليهم، ادينا يا رب إن احنا ناخدهم ونوصل للسماء مع بعض، ما نبقاش واقفين احنا ونرشدهم لطريق السماء واحنا ما ندخلهاش يا رب. ادينا يا رب إن الكلمة تشتغل فينا يا رب من فضلك، وتغيرنا وتنمينا وتقربنا منك يا رب وتوصلنا للسماء. بارك يا رب في ولادك، اديهم نجاح، اديهم حياة التوبة. ولادك الغايبين وصل لهم رسالتك، وصل لهم كلامك، وانت هاتهم بمعرفتك ووصل لهم كلمتك بمعرفتك يا رب يسوع. ولادك اللي في ثانوية عامة اسندهم وساعدهم، ادينا حياة النجاح من فضلك يا رب. يا رب وأخيرا وليس أخيرا، بشفاعة أمنا العذراء ورئيس الملائكة جل مخائيل قديس العظيم الأنبا مقال وشفيع هذا اليوم وكل مصاف القديسين، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لكل من أذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح صار ربنا لأن لك الملك.